بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بسيارة فيها مجموعة شباب يأتون وهم مسرعون ويمشون على هلمة بسرعة ويطشش عليك الماء ويملأ ثيابك وغترتك والسيارة متعمدين، ثم لما جاوزوك بدأوا يضربون على منبه السيارة ويطلعون مع الدرايش ويأشرون لك ويضحكون عليك. ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ احفظ الجانب ولترفع لواء من تواضع حب ذل قد عزا في مراق ومراق. غالبا الناس ماذا يفعلون في المواقف؟ كالحجر. فنون التعامل. ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهب. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك. سوء التعامل. بسرعة يلا تقام الصلاة يا أخي، أبنزل خلاص أشغلتنا. إيش التضيع هذا؟ إيش الإهمال بالصلاة؟ حسن التعامل. يا أخي أنت أسلوبك أحسن من أسلوب واحد جاني، والله لو أشوفه لأجلده جل. ما الذي جعل هذا الرجل يتبع النصيحة؟ فنون التعامل. أنت بين الناس ضوء، أنت وضاح وساطع، أنت بالأخلاق يا صاحي جميل أن ترى. السلام عليكم يا خال. وعليكم السلام. انت وينك رايح؟ انا رايح لابها. ترى الكراسي هذه بيروحون لجده، ابها ورا. بالله ترى هذول جده، هذول اللي ابها ورا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في تعامله مع الناس يريد ارضاء الجميع دائما. فقال الاعرابي: قد اكثرت علي من ابشر ابشر ابشر. اثرت عليك كل ما جيت قلت ابشر. النبي صلى الله عليه وسلم غضب وكذا مغير. الاعتذار في البدايه خير من الاعتذار في النهايه. انت فوتت علينا التسجيل في الكليه الفلانيه، لماذا تعيدني؟ والثاني يقول له: طيب ليش اخذت الأوراق لتنهيها في المستشفى؟ يا أخي فوتت علينا أشياء كثيرة، ليش ما قلت من البداية إنك ما تقدر؟ كمريد حب قوم وهو في البغضاء واقع، قدم النفع فإن النفع في بذل المنافع. فنون التعامل. فجاءها الطفل هذا وفتح عليها البكسي في وجهها، طار البكسي على وجهها وعلى شعرها وعلى ملابسها، راحت بأعلى صوتها وأمسكت الصغير ونزعت إذاءها وضربت. لكن هل هذا هو حل؟ لكن هل هذا هو حل المشكلة؟ مشكلة مشكلة. فنون التعامل. ولباب الحقد فاغلق واجعل الحب شوارع، ولتكن يا صاحبي في الصفح والنسيان بارئ. مما يجعلك غاليا على قلوب الناس أن تكون رجلا تحفظ الأسرار. حفظ السر. قال العباس: انتبه يا وليد بن عتبة، لا تحدث بها أحدا أبدا. اعلم أنك تتعامل مع ذكي ذكي، غبي غبي، سريع الغضب حليم حليم، مع عالم وجاهل، مع كريم وبخيل، مع إنسان سيء الظن. الناس أنواع متنوعة، لا تحسب الناس نوعا واحدا، فلهم طبائع لست تحصيهن ألوان. كل شيء سوف يفنى وسيبقى الذكر دائم. أنت بين الناس ضوء، أنت وضاح. فنون التعامل. سمت عمرك تفضل معي. كلمني ولا يكلم البشت. إذا الناس في الحقيقة أحيانا يقيسون الناس ويقيسون خدمتهم لهم بحسب مظاهرهم. فنون التعامل. يأتيك واحد ما يفهم، تريد فهمه موضوع معين ما يفهم، لا ترفع ضغطك على كل أحد، اجعل عندك نوعا من التحمل مع الآخرين ولا تدقق على كل شيء. وأخيرا يبقى أن الناس لهم كرامة لا يحب أن تهان، ولهم مقام لا يحبون أن يخدش، وهناك خطوط عندهم لا يريدون أن تتعداها. صدى القمم تقدم الألبوم الثاني من فنون التعامل في ظل السيرة النبوية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي. القاعدة السابعة من مراعاة النفسيات أنك تداوي الجرح بأقصى سرعة. بمعنى أحيانا قد تقول كلمة فيها نوع من المزح مع الذي أمامك، فتكون أحيانا مزحة ثقيلة. مثلا واحد مرة من المرات يريد أن يطبق قاعدة كن لماحا، أنك تقول لي أمامك ما شاء الله إيش هذا التشخيص، إيش هاللبس الجميل الكذا. فصاحبنا مسكين ما وفق في العبارة، فقال لي أحد الشباب يريد الحين يطبق جزاه الله خير فن التعامل، فيقول له: ما شاء الله يا فلان، وش هالثوب الزين، وش هالجمال كله، ما شاء الله يا أخي، ليتك بنت عشان أعرس عليك. بالله هذا كلام ينقال؟ طيب الآن أنت كبيت العشاء، يعني خربتها. احرص في مثل هذه المواطن أنك تداوي الجرح بسرعة قبل أن يزيد الأمر ويجل الخط. النبي صلى الله عليه وسلم كان في تعامله مع الناس يريد إرضاء الجميع دائما، فلما يشعر أن أحدهم ضاق صدره من فعل فعله يعطيك كلمتين يبرد على قلبه، يعطيك كلمتين يذهب ما في قلبه من حزن. قبل أن يفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقبل إليها معتمرا، وكان قد جاء ليعتمر في صلح الحديبية فمنعته قريش من دخولها، ثم أقبل بعد سنة ليعتمر حسب العهد الذي بينه وبين قريش، وسميت بعمرة القضاء أو القضية. فعاهد قريشا، كتب بينه وبينهم يعني معاهدة ألا يلبث في مكة إلا 4 أيام. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من عمرته وانقضت الأيام 4، خرج عليه الصلاة والسلام، جمع يعني أصحابه ومضوا خارجين من مكة. في أثناء ذلك تبعتهم ابنة حمزة، حمزة رضي الله تعالى عنه هاجر وترك بعض أهله في مكة، واستشهد رضي الله تعالى عنه في معركة أحد وبقي أهله في مكة. فابنة حمزة الصغيرة تبعتهم وجعلت تنادي النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها رضي الله عنه ومضى بها إلى فاطمة، فاطمة معهم رضي الله عنها جاءت تعتمر، قال لها دونك ابنة عمك، يعني خلاص نربيها نحن. فحملتها فاطمة، فقام زيد قال بل هي لي، وقام جعفر قال بل هي لي، فقال علي وما عندكما؟ فقال جعفر هي ابنة عمي، ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني أولا هي ابنت عمك بس، لكن هي أيضا بنت عمي وزوجتي أسماء بنت عميس تكون خالتها. وقال زيد هي ابنة أخي، كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين حمزة وبين زيد لما هاجروا. النبي صلى الله عليه وسلم الآن أمامه علي يقول ابنة عمي، جعفر يقول ابنة عمي، وفي الوقت نفسه هي خالتها زوجتي أسماء بنت عميس، وزيد يقول ابنة أخي، فعلا نحن آخينا بينهم. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، قال يعني ادفعوها إلى جعفر، ثم قال عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم. طيب الآن علي يرى الفتاة تذهب من بين يديه البنت الصغيرة، وزيد أيضا يراها على هذا الحال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مواسيا لعلي ولزيد، قال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، ثم التفت إلى جعفر وقال أشبهت خلقي وخلقي، أنت في خلقي، طريقة الخلق الشكل تشبهني، قد يعني يظن الناس أنت أو العكس، وأشبهت خلقي أيضا في أخلاقك، فأنت عندما تتعامل مع الناس أيضا احرص على مثل هذا. مثلا أبناؤك، قلت مثلا من الذي أحضرت مثلا حلوى، وقلت من اللي وزعها، قال عيالك أنا أنا أنا يا بابا، فأعطيتها واحد منهم. طيب قلوب الآخرين ببعض الكلمات، احرص على مثل هذا حتى ما يبدأوا ينظرون إليه وينظرون إليك، يعني يحبها أكثر منا. أو مثلا مجموعة من الناس، أنت جئت من سفر أو كذا، ومجموعة قال لك فلان ترى الغداء عندي، قال الثاني لا إلا الغداء عندي، قال الثالث لا والله الغداء، فاخترت واحد منهم أن تتغدى عنده من بينهم. طيب صدور الباقين بكلمات، أعطي هذا كلمة وأعطي هذا، يعني أعطي كل واحد، تلطف معه إما بمزحة إما بعبارة ثناء، حتى لا توغر قلوب الناس عليك. احرص على أن تبقى الزجاجة سليمة من الخدش، وألا يقع في قلوب الناس شيء عليك عندما تتعامل معهم، فلا تكسب واحدا منهم في سبيل أنك ربما تفقد الآخرين. القاعدة الثامنة، شجع الناس على الخير. نحن مشكلتنا يا جماعة أننا أحيانا لا نلمح إلا الأشياء السيئة فنتكلم عنها، بينما ننسى الأشياء الحسنة. بمعنى لو أن رجلا دخل إلى بيته فرأى البيت مطيبا مزينا والجدران نظيفة، تجد الأب ما يقول ولا كلمة، ما يقول ما شاء الله ما هذا الجمال وما هذا التعب اللي تعبتيه فلانة، ما يقول ولا كلمة. لكن لو جاء ودخل إلى البيت ورأى زجاجا مكسورا أو رأى على الجدار شيئا من الوسخ تكلم، قال ما تشوفين هالكأس اللي مكسور، وما تشوفين هالجدار اللي وسخ، انتبه لا تكن كالذباب لا يقع إلا على الجروح، كن كالنحلة لا تقع إلا على الشيء الطيب. شجع الناس على الخير. واحد قدمت له زوجته طعاما حسنا ما قال ولا كلمة، يوم من الأيام قدمت الطعام وكان الطعام بارد وقام يتكلم عليها، طيب يا أخي قبل أيام كان الطعام أحسن لما لم تثني؟ شجع الناس على الخير. أحيانا نحن مثلا نرى شخصا يبكر دائما إلى صلاة الجماعة ويصلي في الصف الأول، تجد أنك عمرك ما قلت له ما شاء الله يا فلان جزاك الله خير يا أخي يا ليتني مثلك، أو أولاد صغار ما شاء الله عليك والله أنت يا بطل أحسن واحد في المسجد لأنك تأتي مبكرا. لكننا متى ننتبه؟ ننتبه إذا غاب عن الصلاة وجئنا وقلنا الله يهديك ما رأيناك أمس في الصلاة. طيب ما أنا صار لي سنة ما أغيب عن تكبيرة الإحرام، لما لم تثني؟ لما لم تشجعني على الخير حتى أواصل عليه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم متميزا في مثل هذا وفي غيره. جاء إليه أبو هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله، قال نعم، قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال لقد ظننت، يشجع على الخير، قال لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على العلم. يشجعه كأنه يقول له دائما أريدك تسأل مثل هذه الأسئلة يا أبا هريرة، أنت ما شاء الله عليك بيض الله وجهك، أنت حريص، أنا متوقع الأسئلة المهمة ما يسأل عنها إلا أنت. لما رأيت من حرصك على العلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ونسأل الله أن نكون منهم. في أثناء حفر الخندق الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يساعدهم، وكان هناك واحد من الصحابة اسمه جعيل، جعيل تصغير الجعل، والجعل هو يعني حشرة مثل الخنفساء سوداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه إلى عمر، غير اسمه إلى عمر. فالصحابة وهم يشتغلون كانوا يرتجزون، يرددون بعض الأبيات مع الشغل. وتجد أن الإنسان أحيانا إذا كان يعني إذا كان يشتغل يحتاج أحيانا إلى ترديد أبيات، إلى مثل ما ذكروا قالوا كان فيه مجموعة من أخواننا المصريين الصعايدة يشتغلون في مزرعة في الصعيد، وكان صاحب المزرعة نصراني، فكانوا هم يشتغلون يشيلون ويضعون ويقولون صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي هيلا هبا صلي على النبي، وهم يشتغلون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب صاحب العمل وقال ترى إذا سمعت صلي على النبي والله لا أفصلكم كلكم. قالوا احنا بنصلي على النبي يا أخي انت يعني ايش علاقتك بالموضوع؟ قال المهم صلوا على النبي أفصلكم كلكم. فجاءوا وكتبوا على الجدار اللهم صل وسلم على رسول الله، صاروا يشتغلون ويقولون هيلا هبا بصي على الحيطة هيلا هبا بصي على الحيطة ليتذكروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يحتاج الإنسان إلى نوع من الارتجاز، فجعل الصحابة يرتجزون يقولون سماه من بعد جعيل عمرا، وكان للبائس يوما ظهرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا عمرا قال عمرا شجعهم، وإذا قالوا ظهرا قال ظهرا تشجيعا لهم ليبين لهم أني معجب بكم وبشغلكم. وكذلك في موقف آخر في الخندق يقول أنس كان المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون معهم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم، وربما ردد بعض هذه العبارات معه. وفي موقف آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم وهم يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فكان صلى الله عليه وسلم يقول أبينا أبينا وهم يردون الأبيات فيقول أبينا أبينا، هذا كله من تشجيعه عليه الصلاة والسلام لهم على الخير. نحن نحتاج إلى هذا أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات عندما نتعامل مع الناس. بمعنى واحد من أولادك يسمع قرآن عندك وقاعد يقرأ مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ويمد مد صحيح وهو يقرأ قل ممتاز جيد ما شاء الله عليك أيوة صح، هذا يعطيه دفعة وقاعد يسمع. زوجتك قاعدة تطبخ الطعام وعندك عشاء، مريت بعد العصر ولقيتها تلف سمبوسة وتقطع وتصلح، أعطها كلمتين تشجيع الله يوفقك تسلم والله اليدين والله تعبناك يا أم فلان، أعطها ثلاث أربع كلمات والكلام تدفع عليه فلوس أنت. لكن يؤثر في الناس عندما تتعامل معهم. ابنك مثلا يتعلم الكتابة، يتعلم السباحة، وقاعد يتعلم السباحة، اي بطل ما شاء الله عليك، والله انك بطل، خلاص انت احسن واحد. مثل هذه العبارات عندما نتعامل بها مع الناس ونشجعهم عليها تجد ان الناس يتشجعون بها. يا شيخ احيانا ونحن نخطب الجمعة، هذه من الاسرار يعني، تجد بعض الناس جالس تحت مع المصلين، طبعا هو لن يشجعك بلسان، لن يقول يا شيخ احسن وانت قاعد تخطب، لن يقول هذا، لكن تجد أنه يهز رأسه متحمس معك، فتجد أنك وأنت تخطب تتحمس أكثر، مع أنه مجرد أنه هز رأسه بس وربما ابتسم أو نحو ذلك، ظهر عليه بعض التعبيرات، كله لأنه يشجع الذي أمامه فيواصل. احرص دائما على أن تحرص على أن تهتم بهذا. واحد يأتي بأولاده المسجد، تعال عندهم وهم داخلين، ما شاء الله يا بطل، والله أنتم أحسن ناس في المسجد، والله جزاك الله خير يا أخي، الله يجعلهم بارين بك، ما شاء الله، دائما أنت حريص على عيالك، تجد أنه يزداد حرصا. لو يوم من الأيام يلا يا أولاد الصلاة، فقالت أمهم له خلاص أنت اذهب وهم يلحقونك، قال لا ما أطلع لو هم معي. لأن لا تزال عبارات التشجيع والثناء التي سمعها من الناس لا تزال يعني ترن في أذنه. إنسان مثلا عمل أي إنجاز شرعي، أي طبع لك واحد من أولادك بالكمبيوتر وأقبل بالورقة إليك، لا تقول إني جيد خلاص بطل روح، لا قل ما شاء الله عليك، حتى الهمزات ما نسيتها، ما شاء الله، حتى بداية السطر والله إنك ما شاء الله عليك. يا جماعة شجع الناس، اهتم على أن تستعمل مثل هذه العبارات مع الآخرين حتى يشعر الناس أيضا أن تعبهم الذي تعبوه أنه جاء معك بنتيجة. القاعدة التاسعة، لا تجترئ على الناس كثيرا. بمعنى بعض الناس أحيانا عندما يتعامل مع الآخرين تجد أنه يمزح معهم بعض المزحات الثقيلة، وإذا قلت له يا فلان لماذا تتعامل هذا التعامل مع الآخرين أو مع فلان بالذات، قال يعني فلان أمون عليه، لا يمكن أن يزعل مني أو أن يجد في نفسه علي. بينما إذا تأملت في حال فلان ذاك وجدت أن في قلبه شيء على صاحبه بسبب أنه يتعامل معه مثل هذا التعامل. أحيانا بعض الألفاظ التي نطلقها على الآخرين، بعض المزحات، بعض أنواع التعامل يتعامله الرجل ربما أحيانا مع زوجته أو مع بعض زملائه أمام الناس، ويظن أنه لا يؤثر فيهم، يعني لا يؤثر فيهم تأثيرا سلبيا، بينما هو يفعل ذلك. فلا تجترئ على الناس، يبقى أن كل واحد من الناس يرغب أن يبقى هناك خطوط حمر بينه وبين الآخرين، لا يريد أن يهينوه أو أن يستهزئ به أو أن يقل من قدره أمام الناس. لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة من غزوة تبوك، جعلت بعض الوفود تريد إليه تدخل في الإسلام، أقبل إليه عليه الصلاة والسلام عروة بن مسعود الثقفي سيد ثقيف، وقد كان عروة وقع له مع النبي عليه الصلاة والسلام موقف في صلح الحديبية قد تقدم معنا. أقبل عروة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه مجلسه قبل أن يصل إلى المدينة، ثم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ودخل في الإسلام. ثم قال يا رسول الله ائذن لي أن أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ثقيف فيهم منعة وفيهم قوة وفيهم اعتزاز بدينهم، ولا يمكن أن يتبعوا هذا الرجل وإن كان رئيسا عليهم وإن كان ملكا. قال له انتظر ولا تعجل، إني أخشى أن يقتلوك. قال يا رسول الله يقتلوني، والله إني أحب إليهم من أبصارهم التي في وجوههم وأحب إليهم من أبكار أولادهم، معقول يقتلوني وأنا الملك عليهم وأنا الرئيس وهم يحبونني، ليس فقط لأني ملك بل لأني أقف مع مظلومهم وأطعم جائعهم وأعينهم على نوائب الدهر، مع ذلك يقتلوني؟ لا يا رسول الله، لا لا، ثقيف يحبوني لا يمكن. فذهب عروة بن مسعود رضي الله عنه إلى قومه داعيا، دخل إلى قومه فاحتفوا به وفرحوا به، فأقبل إلى علية يعني إلى مكان مرتفع فصعد عليه وجعل يصيح بالناس أيها الناس اجتمعوا إلي اجتمعوا إلي، فاجتمعت ثقيف إليه وهو ملكهم، فلما رآهم مجتمعين كلمهم عن الإسلام وعرضه عليهم ثم قال وهم يسمعون: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد دخلت في الإسلام. ما كاد الرجل يتم كلمته حتى صاحوا به، ثم أقبل رجل منهم إلى سهمه وجعله على القوس ثم أطرقه عليه فوقع في صدره فترد من فوق الجبل على الأرض وهو يتشحط في دمه ويتلفظ بآخر ألفاظه في الحياة. فأقبل إليه بنو عمه القريبون منه، قالوا له: ما تقول في دمك؟ ما تأمرنا؟ يعني نأخذ لك الثأر أم لا؟ فنظر إلى قومه قال: ما كنت أظن أن يفعلوا بذلك، يعني ما كنت متوقع أن يجترئوا أن يقتلوني وأنا سيدهم وملكهم، ويعني أنا للصغير كأني أب وللكبير كأني ولد ولهم أخ عزيز ويجترئون علي. قالوا: فما تقول في دمك؟ قال: دمي هدر، لا تقيم بينكم حربا لأجل دمي. ثم مات رضي الله عنه. فلما بلغ خبره النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه. صاحب ياسين لما أرسل الله تعالى 3 رسل إلى قرية فدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى، فكذبهم أولئك القوم. فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا هم ينقذون. إني ثم بدأ يخرج إسلامه ويعلنه: إني آمنت بربكم فاسمعون. مباشرة أول ما آمن بالله قتله قومه، قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثله لما نصح قومه فقتلوه وكمثل صاحب ياسين لما نصح قومه فقتلوه. إذن أنت ينبغي عندما تتعامل مع الناس، حتى لو كان صاحبك هو صديقك منذ سنين والفتاة بينها وبين الأخرى صداقة منذ سنين، يبقى أن الناس لهم كرامة لا يحب أن تهان، ولهم مقام لا يحبون أن يخدش، وهناك خطوط عندهم لا يريدون أن تتعداها. لذلك قد يرضى منك أن تمزح معه مزحات معينة وأنتما لوحدكما في السيارة أو في جلسة أو نحو ذلك، لكن يبقى أن هناك نوعا من الاحترام لا بد أن تبقيه بينك وبينه حتى لا تبدأ تفقد الناس. فإذا قلنا لفلان: لماذا لا تجالس فلان صاحبك؟ قال: يا هذا قليل أدب يا أخي، قال الكلمة الفلانية ونحن في المجلس الفلاني. ونقول: طيب. فنسأل الثاني: طيب لماذا ابتعدت عن فلان؟ فإذا به يحتج بالحجة نفسها. فانتبه ولا تجترئ على الناس كثيرا. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن. ما معنى نهى عن ترويع المؤمن؟ كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، في أثناء رجوعهم واحد من الصحابة متعب فأقبل وضع سيفه تحت رأسه ونام. الآن هم راجعون من غزوة، وقد يكون بعض العدو الآن يتتبعهم لأجل إقامة يعني ثأر أو قتل أو نحو ذلك. فكل واحد منهم الآن وهو راجع أهم ما عنده أن يحمي نفسه ويحمي سيفه وسلاحه. فأقبل واحد من الصحابة يمزح مع الثاني، أقبل وأخذ السيف من تحت رأسه وسله من تحت الرأس ومضى به. الصحابي النائم وهو نائم شعر بأن أحدا يحرك سيفه، ففتح عينه وبدأ يتلمس ما وجد السيف، فقام فزعا، يعني من الذي أخذ السيف؟ أكيد أنه واحد من الأعداء. قام فزعا وأخذ يصيح ويبحث عن سيفه، فقال: هذا سيفك. أمزح معك بس هذا سيفك. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب ونهى عن ترويع المؤمن. تريد تمزح؟ هناك حدود للمزح مع الآخرين. أما واحد يجيك وأنت موقف سيارتك عند البقالة ونازل ويأتي ويركب السيارة إذا كان المفتاح فيها، أو يمكن واحد من زملائك أو أخوك ومعه مفتاح آخر لسيارتك ويأتي ويشغل السيارة ويذهب بها إلى مكان آخر يخبئها عنك، فتخرج عنك وتفزع، وربما جلست ساعتين أو 3 وأنت ما تدري أين سيارتك. ثم يقول لك: والله يا أخي أمزح معك. في الغالب أنك لن تضحك وتقول: والله مزحة حلوة يا أخي، ما شاء الله عليك يا أخي، تعرف تختار أنواع المزح. برضو الناس لا يرضون بذلك، أو أحيانا بعض الناس يأخذ جوالك وأنت ما تدري، وأنتم طالعين إلى البر وتبدأ ساعة ونصف تبحث عن الجوال ثم يطلع لك يقول والله كنت أمزح معك، شو رأيك في المزحة؟ يا أخي مزحة ثقيلة هذه، مزحة ما لها داعي. لا تجترع على الناس كثيرا، يبقى أن الناس لهم خطوط لا يريدونك أن تتعداها عندما تتعامل معهم. القاعدة العاشرة، حفظ السر مما يجعلك غاليا على قلوب الناس ويجعل لك مركزا في قلوبهم ومقاما عاليا، أن تكون رجلا تحفظ الأسرار. أما لما يأتي فلان ويقول لك والله يا أخي أنا زيد ابن فلان جاء وخطب أختي، إيش رأيك فيه؟ فتقول أنت والله يا أخي أنا ما ودي أتكلم في أحد، فيقول لا لا أبدا أنا أستشيرك ومستشار مؤتمن. فتقول يا أخي أرجوك اسأل واحد غيري، قال لا يا أخي أسألك وإيش دعوة أنا أحفظ الأسرار. تقول والله صراحة لو يخطب أختي ما زوجته، هذا رجل يتعاطى محرمات، هذا رجل عنده علاقات محرمة، هذا رجل فاشل في وظيفته، هذا رجل عنده من الملاحظات كذا وكذا، فصراحة أنا لو يخطب أختي ما زوجته. لكن انتبه لا تقول له أني قلت لك هالكلام، لولا أنك استشرتني ولا كان ترى ما أتكلم فيه. فمضى هذا الرجل من عندك وهو يعني في نفسك أنه يحفظ السر، ثم رد ذلك الشخص، ثم لم يلبث أن بدأ ينشر الكلام هذا الرجل ويقول والله سألت عن صديق فلان، فيخبر أمه وأباه وأخواته وأبناء عمه، يبدأ ينشر كل من سأل ليش ما زوجته، قال يا أخي صديق فلان يقول أنه يتعاطى مخدرات وأنه فاشل في وظيفته وأن علاقته بأهل سيئة وأنه. طيب يا أخي من سمح لك أن تشتغل وكالة أنباء متنقلة وتبدأ تنقل هذا السر الذي أخبرتك به؟ أو مثلا واحد ثاني تتحدث معه وأنت ضايق صدرك، يقول ليش ضايق صدرك؟ قل والله يا أخي يعني مشكلة خاصة في البيت. لا لا أخبرني أخبرني، فضفض فضفض. تقول له والله يا أخي أنا عاشق يا أخي واحدة من أخواتي، اكتشفت أن عندها علاقة هاتفية بأحد الشباب، والحمد لله أننا اكتشفنا الأمر ونصحناها وتركت هذه العلاقة المحرمة قبل أن تفضي إلى ما هو أعظم من الهاتف. لكن أرجوك أنا ترى يعني لأنك صديقي وحبيبي فضفضت لك اللي في قلبي، لكن أرجوك لا تخبر أحدا. ثم تدري بعد يوم يومين إلا الخبر يتحدث به القاصي والداني، وإذا هذا صاحبك مثل المنخل الذي ليس له يعني فم واحد إنما له عدة أفواه لا يكاد أن يمسك لسانا أبدا. لذلك انظر إلى كلام العلماء حول السر، يقولون سألوا أحد الحكماء قالوا له قول الناس السر إذا جاوز الاثنين شاع، من الاثنان؟ فأشار إلى شفتيه العليا والسفلى، قال هذه وهذه، إذا جاوز هالشفتين ذاع، يعني لا تخبر بسرك أحدا. مثل ما قال إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. إذا أنت ما استطعت أنك تحفظ سرك وتكتمه وتسكت ولسانك يأكلك إلين تكلمت به غصبا عنك فتريد الناس أن يمسكوا الأسرار. من أعجب ما قرأت في التاريخ عن هذه المسألة خبر رؤيا عاتكة. عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أخت لعباس وأخت لحمزة وأخت لأعمام النبي عليه الصلاة والسلام، هي عمته. فرأت رؤيا عجيبة، ما قصة هذه الرؤيا؟ خذها من أولها. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم القافلة التي فيها 1000 بعير ومعها 40 حارسا يرأسها أبو سفيان رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، لما سمع بمقدمها من الشام وكانت هذه القافلة معها بعض الأموال التي استولى عليها المشركون لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكم إياها، يعني تأتيكم نفلا من غير قتال شديد، كلهم 40 حارسا. وخرج بأكثر من 300 صحابي معه الذين قاتلوا بعد ذلك في معركة بدر. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، أبو سفيان ذكي ليس رجلا عاديا، فسمع أن هناك جيش قد خرج من المدينة يريد أن يقطع عليه الطريق، وهو لا يريد أن تذهب 1000 بعير بما عليها، هذه ثروة عظيمة. فلما سمع بذلك مباشرة نادى أحد الحرس الذين معه اسمه ضمضم ابن عمرو الغفاري، قال يا ضمضم، قال نعم، قال أريدك أن تذهب سريعا الآن إلى مكة وستستنفرهم للخروج لإنقاذ عيرهم. أنا ما أستطيع، أنا ما كنت أعلم أن هناك جيش سيقابلني، ما معي إلا 40 حارسا. اذهب بأقصى سرعة. وزاد له في الأجرة، يعني إذا الأجير يقطع هالمسافة بمثلا 100 دينار أعطاك 500 دينار أو 600 دينار، لكن قال له بدل ما تقطعها في أسبوع هالخمسمية أو 600 كيلو أريدك تقطعها في يوم أو في يومين أو ثلاثة، يعني بأسرع وقت ممكن. مضى ضمضم وضرب بعيره وشق الصحراء. في هذه الأثناء في مكة ما يعلمون بشيء، تعرف السابق ما عندهم تلفونات، ما عندهم وسائل اتصال، فهم ما يعرفون أن هناك جيش سيخرج وأن أموالهم ستذهب. عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام نامت ليلة ثم أصبحت، فدعت أخاها العباس الفجر قبل طلوع الشمس، أرسلت إلى العباس قالت هناك أمر مهم تعال لي بسرعة. أقبل العباس حتى دخل عليها قال يا أخيه ما لك؟ طبعا وضع بني هاشم أصلا اللي هم أعمام النبي عليه الصلاة والسلام وأبناء عمه وضع مضطرب في مكة بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وبدأ يكون بينه وبين قريش شيء من الحرب، فأصبح أصلا أقاربه وأبناء عمه وضعهم في مكة مضطرب مع قومهم. نادت العباس قالت تعال يا عباس. قال نعم. قالت إني قد رأيت رؤيا أفزعتني، ووالله إني لأخشى أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة، أفأخبرك بها وتكتمها عني ولا تحدث بها أحدا؟ قال نعم لك العهد على ذلك. قالت ما تخبر بها الرؤيا أحدا أبدا. قال لك العهد، أنا أخوك يعني سأذهب وأحدث الناس، ما هي الرؤيا؟ قالت رأيت راكبا أقبل على بعير له فوقف بالأبطح بوادي قريب من الحرم، ثم صرخ بأعلى صوته يا آل غدر، يعني يا أيها الغادرون، انفروا إلى مصارعكم في 3. مصرع الرجل هو موضع موته، يقول يا آل غدر يعني يا أهل مكة اخرجوا وانفروا إلى مصارعكم إلى مواضع موتكم في 3 أيام. تقول فاجتمع عليه الناس فخرج، فمضى الرجل ببعيره يسرع. تقول فبينما هم حوله إذ دخل المسجد والناس يتبعونه إذ صعد به بعيره فوق الكعبة ثم صاح يا آل غدر انفروا إلى مصارعكم في 3. تقول والناس ينظرون إليه. قالت ثم نزل من على الكعبة وعلى البعير وصعد جبل أبي قبيس، جبل أبي قبيس القريب الذي يشرف على الكعبة الذي عليه القصور الملكية اليوم كما تقدم، ثم صاح يا آل غدر انفروا إلى مصارعكم في 3. والناس ينظرون إليه ما يدرون إيش القصة. تقول ثم أخذ صخرة فقذفها من أعلى الجبل فأقبلت الصخرة تهوي، تتدحرج من أعلى الجبل بسرعة والناس تحت في هول وفزع واضطراب ما يدرون إيش القصة. تقول ثم وصلت الصخرة إلى أسفل الجبل فتكسرت إلى صخور صغار وجعلت كل صخرة صغيرة تتدحرج، فلم يبق بيت في مكة إلا دخلت فيه فلقة منها. بالله ما هي رؤية عجيبة؟ ما هي برؤانا؟ رأيت عنز تطير ورأيت ديك مدري شو يسوي ورأيت رؤية عجيبة فعلا. انفروا إلى مصارعكم في 3. يصعد الكعبة، يصعد الجبل ويرمي صخرة وتتفتت الصخرة وتمضي تتدحرج إلى البيوت. في الغالب أنها رؤية لها معنى. العباس لما سمعها الرؤية انتفض، قال أحدثتي بها أحدا؟ قالت لا إلا أنت. قال اكتميها، والله إنها لرؤيا حق ولا يكونن لها شأن، اكتميها ولا يعرف بها أحد أبدا. قالت أبد، خلاص ولا يعرف بها أحد وأنت فاكتمها. قال أبد ما يحتاج. فخرج العباس يمشي فلقي الوليد بن عتبة وكان صديقا له. قال يا وليد. قال نعم. قال أحدثك بشيء وتكتمه عني؟ قال حدث، قال ما تخبر أحدا أبدا أبد ولا واحد يدري. قال إن أختي عاتكة قد رأت أن راكبا أقبل على بعيره فصاح انفروا يا آل غدر إلى مصارعكم في ثلاث، ثم تبعه الناس فصعد على أعلى الكعبة فصاح انفروا إلى مصارعكم في ثلاث، ثم نزل وصعد على جبل أبي قبيس وقال انفروا إلى مصارعكم في ثلاث، ثم ألقى الصخرة وتكسرت ودخلت كل فلقة إلى بيت بيوت مكة، أليست رؤيا غريبة؟ قال والله رؤيا غريبة. قال العباس انتبه يا وليد بن عتبة، لا تحدث بها أحدا أبدا أبد، ولا يمكن ابن أمه يسمعها مني. ومضى الوليد ودخل إلى بيته، إلى الآن ما بعد طلعت الشمس، فجلس إلى ابنه عتبة يفطرون. قال يا عتبة، قال نعم. قال سأخبرك بشيء ولا تخبر به أحدا أبدا. قال ما هو؟ قال ما تخبر أحد، قال أبد ولا واحد يدري. قال إن عاتكة قد رأت أن رجلا أقبل إلى، وذكر له القصة لكن لا تخبر أحد يا عتبة، قال أبد ولا أحد يدري. طلع عتبة العباس بعدما أخبر الوليد بن عتبة مضى إلى بيته، ثم خرج إلى الكعبة، يعني فيها أسواقهم وفيها مجالسهم، أقبل فإذا الناس حلق، كل حلقة فيها 10-15 يتحدثون، هذا هؤلاء قد اجتمعوا على آنية يبيعونها، وهؤلاء عندهم بعير يتساومون عليه، كل مجموعة، وإذا كلهم يتحدثون برؤيا عاتكة، كل أهل مكة. أقبل العباس مر عليهم فقال لأبو جهل يا عباس. قال نعم. قال إذا انتهيت من طوافك تعال نريدك في موضوع. مضى العباس وطاف 7 أشواط وأقبل عليهم، فقال له أبو جهل يا بني عبد المطلب، أما كفاكم أن يتنبأ رجالكم فبدأت تتنبأ نساؤكم؟ ما شاء الله، تطلعت رجل وقلت نبي، طلعوا مرأة بعد وقلوا نبية. قال وما ذاك؟ قال متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال وما ذاك؟ قال رؤيا عاتكة. قال أي رؤيا؟ قال رؤيا عاتكة. قال أي رؤيا؟ قال لما رأت أن رجلا أقبل وصاح انفروا يا آل غدر إلى مصارعكم في ثلاث، وجعل يفصل له الرؤيا تفصيلا. قال العباس ما رأت شيئا، هذه إشاعة، ما رأت شيئا. قال بل رأت، اسمعوا يا بني عبد المطلب، سنتربص بكم 3 أيام، ننتظر عليكم 3 أيام، مدام قال انفروا إلى مصارعكم في ثلاث، نحن سننتظر 3 أيام، إن لم يحدث شيء في هذه 3 أيام فوالله لنكتبن عليكم كتابا نعلقه عند الكعبة أن أكذب بيت في العرب هم بنو عبد المطلب، فإذا قلنا أنكم أكذب ناس لا يمكن أحد يبايعكم، لا يمكن أحد يكتب بينه وبينكم عقد ولا عهد، خلاص نسقطكم، تكون سمعتكم يعني لا يلتفت إليها أحد. قال العباس لا غير صحيح، وبدأ يحاول الإنكار، لكن خلاص الموضوع خرج من يده، أنت لماذا تتكلم في البداية أصلا؟ رجع العباس إلى بيته، فلما جاء الليل لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا جاءت إليه تقول كيف ترضى لهذا الفاسق أن يتكلم علينا، لأن بدأ يقول أنتم كذابون وأنتم كذا، كيف ترضى يتكلم على رجالكم وعلى نسائكم، والله إذا تركتموه أغدا يزيد في الكلام عليكم. والعرب بينهم تارات وبينهم أمور. العباس مضى عليه اليوم الأول، ثم مضى اليوم الثاني، فلما كان صباح اليوم الثالث، الآن خلاص اليوم سيكتب عليهم الكتاب أنهم أكذب أهل البيت، لبس حلته وأخذ سيفه وخرج وأقبل إلى الحرم، يقول دخلت إلى الحرم وجعلت أتعرض لأبي جهل، أبيه يقول لي كلمة بس يتسبب علي حتى يعني أضربه بالسيف. قال وجعلت أتعرض له وعنده أمر قد أهمه، يقول أبو جهل كأن عنده شيء مشغله، وإذا هو يمضي يمينا ويسارا عني، فقلت سبحان الله كل هذا خائف مني، يعني كيف ما يقف أمامي، وإذا بأبي جهل قد علم عن ضمضم بن عمر، والعباس لم يعلم بعد. ضمضم بن عمر أخذ المسافة من مكان أبي سفيان إلى المدينة في أقل من 3 أيام، وأقبل الرجل يضرب هالبعير، يموت البعير ما في مشكلة، ما هو المربح كبير. دخل إلى مكة، أراد أن يستنفر أهل مكة وأن يجذبهم إليه بسرعة، فلما اقترب ليدخل مكة أقبل إلى أنف بعيره فجدعه، قطع أنف البعير فثار البعير والدم يسيل، ثم أقبل إلى ثيابه ونزعها فلم يبق عليه شيء، وركب على بعيره بالمقلوب ودخل مكة. واحد بهالمنظر لابد أن الناس يلتفتون إليه، يعني لابد يكون عندك شيء تلفت أنظار الناس إليك بدل ما تبدأ تصيح. ثم جعل يصيح: يا قريش، إني رسول من أبي سفيان، انفروا إلى عيركم ولا أظنكم تدركونها. فأقبل الناس إليه فقال لهم: هذه عيركم قد خرج إليها المسلمون، محمد وأصحابه قد خرجوا إليها، والله ما أظنكم تدركونها، لكن أهم شيء أنا الجائزة حصلت عليها وأنتم دبروا أنفسكم. فأبو جهل سمعه مبكرا وجعل يستنفر الناس، ثم خرجت قريش إلى معركة بدر، وكان في بدر ما فيها. فانظر كيف أن الخبر منذ البداية كان خبرا صغيرا في رؤيا رأتها عاتكة، ثم بعد ذلك انطلق الأمر إلى ما بعده. لذلك خذ قاعدة في حياتك، حاول دائما ألا تخبر بأسرارك أحدا. تقول العرب: من عرف سرك أثرك. لذلك تجد بعض الناس لو حصل بينه وبين واحد مشكلة يقول: إيه ترى أنا ماسك عليك أمور، انضبط معي ولا ترى أطلع الأمور اللي أنا ماسكها عليك. أنت ليش تفتح له مجال يمسك عليك أمور أساسا؟ لماذا تفتح له مجالا لأجل أن يعني يبدأ يمسك عليك نقاط ضعف، ثم يبدأ يبتزك بهذه النقاط التي أنت تعدها أسرارا لا تريد أن أحدا يهددك بها. حاول دائما أنك تمسك لسانك. حصل مشكلة لك الشرطة، حصل مشكلة لك تتعلق بالعرض، حصل مشكلة لإحدى أخواتك، المدير في العمل هزأك، وقع لك مشكلة في العمل واتهموك بسرقة مال، ما في داعي كلما جلست مع الناس تقول: والله أنا صراحة المدير مسح بي البلاط. قالوا: ليش؟ قلت: والله هزأني وقال كذا لأني سلفت من الصندوق 500 ريال وهم ما يدرون، وإلى الآن ما أرجعتها. يا أخي ليش تفضح نفسك بهالكلام؟ أحد سألك عن القصة؟ ثم غدا إذا صار مشكلة بينك وبين أحد أصدقائك قال: أصلا أنت حرامي، نسيت لما المدير هزأك وأهانك قدام زملائك لما سرقت 500 ريال من الصندوق؟ أنت يا أخي ليش تفضح نفسك أساسا؟ فتجعل عنده أسلحة يضربك بها أنت الذي تعطيه إياه في يده. أمسك لسانك ولا تحدث بأسرارك أحدا. اجعل الناس يرونك دائما كالكريستال بين أيديهم، كالزجاج الذي ليس عليه أي خدش. حاول ألا يعرف الناس مثل ذلك أبدا. لذلك تلاحظ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس ما كان عليه الصلاة والسلام يستشير إلا في الأمور التي لا بد فيها من استشارة، ويستشير من؟ أشخاصا معينين، أبا بكر وعمر، انتهينا، ما لداعي كل واحد آتي إليه وأنشر غسيلي عنده، لا أبا بكر وعمر تعال. لذلك الصحابة كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، ورأيناه مع أبي بكر وعمر، ويسمر معهما إلى آخر الليل يتحدث مع أبي بكر وعمر. فإذا كنت أنت لابد فاعلا في الاستشارة، فحاول أن تستشير من لا تربطك به علاقة دائمة. بمعنى حصلت مشكلة لأختك تتعلق بالعرض فرضا، وأردت أن تستشير، ما في داعي تأتي لواحد من زملائك القريبين وتستشيره، لا، اذهب إلى مثلا شيخ من المشايخ، داعية من الدعاة، رجل مجرب في الأمور الاجتماعية، وإن لم يكن داعية لكن عنده معرفة بالأمور الاجتماعية، وليس له اتصال يومي بك بحيث أن لا يمكن أن تقع بينك وبينه مشكلة غالبا، لأن ما بينك وبينه اتصال يومي. والأمر الثاني أن هذا الشخص كل يوم تأتي 10 مشاكل مشابهة لمشكلتك، فسيعطيك الرأي وسينسى مشكلتك يوما بعد يوم وخلاص ينساها أساسا. لكن صديقك هذا الذي تستشيره وتنشر غسيلك عنده في الغالب أنه ليس كل يوم يأتيه مشكلة، فستكون مشكلتك هي أصل من الأصول في رأسه، فلا يزال يحفظها عليك. احرص ألا تخبر بأسرارك أحدا، اجعلها في صندوق مغلق ولا تحدث بها إلا عند الحاجة الشديدة. أنس رضي الله تعالى عنه وفاطمة رضي الله عنها وبقية الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم على مثل ذلك. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنسا يوما إلى حاجة فمضى، فدعته أمه قالت يا بني إلى أين أرسلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قد أسر إلي، يعني قال لي في إذني الحاجة التي يريدها. قالت فما حاجته؟ لاحظ أن أنس يعني صغير. قال والله يا أماه ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو قائل حاجة عادية، اذهب إلى فلان وقل له كذا أو أحضر لي كذا، يقول لا سر ما دام قال لي في أذني، لا ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين تقول عائشة رضي الله عنها أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. قالت ثم أسر إليها حديثا فبكت. قالت عائشة فقلت لم تبكين؟ فسأل عائشة ليش تبكين؟ فسكتت فاطمة. تقول ثم أسر إليها حديثا آخر فضحكت. قالت عائشة فقلت والله ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، تبكين ثم تضحكين فجأة غريب. تقول فسألتها قلت بما حدثك النبي صلى الله عليه وسلم، ليش بكيت ثم ضحكت؟ فقالت فاطمة ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام قال لي في أذني معناه أنه سر. قالت عائشة فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سألتها قلت لها تذكرين قبل كذا وكذا سنة أسر إليك كلاما فبكيت ثم أسر كلاما فضحكت، إيش القصة؟ فقالت نعم الآن مات النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يعني فيه نوع مصلحة. فقالت فاطمة رضي الله عنها أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن، يعني يراجع معي القرآن، إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، السنة هذه راجعه معي مرتين، ولا أراه إلا أن حضر أجلي. تقول فبكيت وقال وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي. قالت فبكيت، فلما رأى بكاءها قال لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء المؤمنين؟ قالت فضحكت لذلك. لكن لاحظ في البداية ما رضيت أن تفشي السر. كذلك أنت أحيانا يكون بينك وبين شخص معين موضوع خاص مثلا، ويقول لك يا فلان في المجلس فلان تعال أريدك قليلا، فتذهب إليه ويتحدث معك ثم ترجع، فيقول لك واحد من أصحابك بالله إيش قال لك؟ يا أخي ما هو بشغلك، هذا سر، لو كان يريد أن تسمعوا لتحدث أمامكم. ثم إذا خرج أصحابك ربما يمسكك أحدهم على جنب ويقول بالله أخبرني إيش قال لك فلان. يا أخي ما دخلك أنت، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يا أخي ما دخلك أنت، انتبه أنت لا تكون خفيف العقل عفوا وتبدأ تحدثه بما قال لك. اعلم أن الذي يحدثك بأسرار الآخرين سيحدث الآخرين بأسرارك، والذي يغتاب عندك الناس اعلم أنه يغتابك عند الناس. يعني فأنت لما تخرج بعض أمور الناس عند أصحابك اعلم بأنك تقل في عينهم ولا تزيد. القاعدة الحادية عشرة تحمل الناس. الواحد منا أيها الإخوة والأخوات عندما يتعامل مع الناس هو يتعامل في الحقيقة مع أنواع من الناس، تتعامل مع ذكي وغبي، سريع الغضب، حليم، مع عالم وجاهل، مع كريم وبخيل، مع إنسان سيء الظن وإنسان حسن الظن. الناس أنواع، أنواع متنوعة، لا تحسب الناس نوعا واحدا، فلهم طبائع لست تحصيهن ألوان. الناس يتنوعون إلى أنواع متفرقة تماما. حاول أنت أن تكون متحملا لكل أحد، بمعنى قد يأتيك إنسان سيء الظن ويصرخ بك لأجل شيء معين ظنه فيك، يأتيك إنسان آخر سريع الغضب، يأتيك واحد ما يفهم تريد فهمه موضوع معين ما يفهم، لا ترفع ضغطك على كل أحد، لا، اجعل عندك نوعا من التحمل مع الآخرين، ولا تدقق على كل شيء، لا تدقق على كل شيء. نحن أحيانا أيها الإخوة والأخوات نتعامل مع بعض المشاكل بأساليب ليست حلا لها. بمعنى افرض انك خطبت فتاة قالوا لك خلاص يوم الخميس بعد صلاة العصر تعال لتراها الرؤية الشرعية، فرحت ومن يوم السبت وأنت تصلح نفسك وتعدل نفسك وتغتسل مرارا وذهبت وفصلت ثوبا جديدا واشتريت غترة جديدة وضبطت أمورك، فلما جاء اليوم الموعود وجاء يوم الخميس ولبست الجزمة النظيفة والثوب والغترة وصلحت أمورك تمام وجلست من قبل أذن العصر أمام المراية كل شوي تغير التشخيصة في الغترة تشوف أحسن تشخيصة، ثم أقبلت والسيارة منظفت تماما، ثم أقبلت إلى السيارة وأن تفتح السيارة بعد صلاة العصر ستذهب إليهم ورائك ماء بعد مطر أو نحو ذلك، فإذا بسيارة فيها مجموعة شباب يأتون وهم مسرعون ويمشون على هلمة بسرعة ويطشش عليك الماء ويملأ ثيابك وغترتك والسيارة متعمدين، ثم لما جاوزوك بدأوا يضربون على منبه السيارة ويطلعون مع الدرايش ويأشرون لك ويضحكون عليك، ماذا ستفعل؟ التصرف اللي نفعله غالبا صرخ الواحد ويتكلم ويبحث عن أقرب حجر ويلحقهم صح؟ لكن هل هو هذا حل المشكلة؟ أنت الآن فعلت الذي يريدونه هم، هم أصلا يريدون منك أنك تفعل هذا ويضحكون أكثر، ليكن عندك تحمل ولا تهتم بصغائر الأمور، مشيها وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أول الفال، ثم ادخل وغير ملابسك، أو مثلا لو أنك خرجت إلى عرس وقد لبست أحسن ثيابك وبدأت تسلم على الناس فأقبل أحد الأطفال الصغار يمشي رويدا رويدا وراءك، ثم أخذ طرف غترتك من الخلف وجرها ووقعت الغترة والعقال والطاقية ووقف شعرك في العرس قدام الناس، ممكن تصير ولا لا؟ وهالصغير أبو 5 سنوات أول ما عمل الحركة قام يضحك وركض طالع من صالة الأفراح. غالبا الناس ماذا يفعلون في المواقف؟ شو يسوي يا جماعة؟ يلحقه ولا لا؟ ويبدأ يتذكر يعني أقبح السبات عنده وينزلها على يبن الكذا ويبن ال... ويبدأ يلحقه ويمكن تزلق ويطق راسك في الطاولة اللي جنبك ولا تطق في اللي مع البيالات وتكبب وتصير مسخرة عند الناس ومضحكة. لكن هل هذا هو حل المشكلة؟ أجيب نعم أو لا؟ لا، الحل أنك تتحمل، سحب غترتك ووقعت على الأرض أضحك قل يا أخي البزران هذا ولا مشكلة يا أخي. زين خذها والبس غترتك مرة ثانية والطاقية وحط الشماغ والعقال وكمل السلام على الناس ولا لا؟ ولا لا يا جماعة؟ وانت ماسك نفسك تقعد تلحقه لين يدخل إلى النساء وتقعد تهاوش مع الحارس اللي عند باب النساء بدخل العنواء، يعني وش بتسوي مع الصغير؟ لابد أن تتعامل مع المشكلة بما تصلح لها. الشباب هؤلاء اللي فعلوا ما فعلوا يعني حول ولا قوة إلا بالله، قدر الله وما شاء فعل، وادخلوا غير ملابسك. في أحد الأعراس مرة من المرات دخلت العروس بكامل زينتها وبهائها، وربما أن مسرحة الشعر مكثت واقفة عند شعرها 3 أو 4 ساعات، ثم دخلت يعني إلى مكان النساء لتجلس ليرقصن أمامها وكذا، فلما جعلت تمشي مقبلة إلى كرسي الجلوس لتجلس عليه والناس ينظرون إليها من كل جهة، أقبل أحد الأطفال ومعه علبة بيبسي ورج هذه العلبة حركها مرارا بقوة بقوة، ثم أقبل إليها في وجهها طفل صغير ما يدري أبو 7-8 سنوات وفتحها في وجهها وطار البيبسي على وجهها وعلى شعرها وعلى ملابسها. طبعا ليست القضية أنها بتغسل وينتهي الموضوع، هي إذا تغسلت راح المكياج اللي صار لثلاث أربع ساعات، فهي تريد على الأقل أول ليلة يمشيها المكياج مع زوجها وبكرة تتفاهمي وياه، لكن مشكلة تبدأ مكياج من جديد وهي من العصر ربما وقاعدة تحفظ وضوءها عشان تصلي العصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، فجاءها الطفل هذا وفتح عليها البيبسي في وجهها، صاحت بأعلى صوتها وأمسكت الصغير في غير شعورها ونزعت حذاءها وضربته على رأسه، فإذا بكعب الحذاء الحاد يضرب في طرف رأسه ويفتح له يمكن قرابة 5 أو 6 سنتي، ما أدري هل وصل الجمجمة ومات الطفل بعدين ولا لا. المهم أن الدم ملأ ثيابه وملأ ثيابها هي وملأت يدها بالدم. بالله لو يدخل عليها زوجها ويشوف على هالحال والدم في يدها، بكرة هو لو يزعلها شوي بتجيب أمه بعد بواحد زيها ولا لا؟ إذا كان هذا في طفل صغير لا يفهم، أجل أنا لو أسوي شيء ماذا ستفعلين بي؟ فلو أنها أمسكت نفسها قالت لا حول ولا قوة إلا بالله ودخلت مرة أخرى إلى غرفتها لتعالج الوضع، ستكبر في عيون جميع الناس، أليس كذلك؟ بيقول والله ما أعقلها، والله يعني عقلها هذا يزن جبل، لكن الآن ستصبح مضحكة للناس ويتذكرون قصتها، حتى الدعاء في محاضراتي يذكرون قصتها تندرا بها واعتبارا بما وقع لها. لكن لو أنها أمسكت نفسها لما وقع لها ما وقع. لذلك ينبغي على الإنسان أن يتعود مثل هذا. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة، قال ومعه بلال، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي قال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بشيء معين، فقال له: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر. في عبارة أجمل من أبشر يا جماعة؟ قال: أبشر. فقال الأعرابي: قد أكثرت علي من أبشر، أبشر أبشر، كثرت علي، كل ما جيت قلت أبشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وكظم غيظه والتفت إلى أبي موسى وبلال قال: رد البشرى. قل أبشر. فرد البشرى، ما يريد ما أبشره به، رد البشرى. فاقبلاها أنتما؟ قال: قبلناها. قال: فدعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. قال: فأخذ القدح وجعل يفعلان به ذلك، فنادت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي في داخل الستر، قالت: أفضل لأمكما، يعني أبقوا لي شوي. قالت فقال: فأفضل لها منه طائفة، فاغتسلت به وفعلت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف كان عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يمسك نفسه لما يتعامل مع الناس. وكذلك لما مضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى معركة حنين، أقبل ومعه أكبر جيش شارك في قتال، 12,000 مقاتل. قد يقول البعض: طيب يا شيخ، ومعركة تبوك خرج معه 30,000؟ نقول صحيح، لكن معركة تبوك ما وقع فيها قتال مسلح، مضى حتى وصل إلى حدود الشام، صار مراسلات بينه وبين ملك الروم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من غير قتال. لكن هذه وقع قتال، وقع مصادمة بينه وبين أعداء، معه 12,000. فدخلوا وأقبلوا إلى وادي حنين، من الآن ماضون إلى الطائف، وهم ماضون إلى الطائف نزلوا قبل وادي حنين وناموا، ثم لما طلع الفجر مضوا يمشون. وادي حنين بينه وبين الطائف أكثر من 40 أو 50 كيلو، فهم أصلا مقصدهم الطائف وليس حنين، فما كانوا مستعدين للقتال الآن، يعني لا يزال بقي أمامهم سير ربما يوم كامل. لكن مالك بن عوف النصري زعيم أهل الطائف ذكي، وخرج من الطائف يستقبلهم بوسط الطريق، ووصل إلى وادي حنين وفرق أصحابه بين الصخور في الجبل، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل في الوادي، فيريد أن السهام والصخور تأتيهم من فوق. أقبل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فعلا وقع جيش المسلمين في المصيدة، أقبلوا ودخلوا في الوادي. فلما دخلوا في الوادي فإذا السهام تأتيهم والرماح من كل جانب، وإذا الصخور تلقى إليهم من كل جانب، فر هذا الجيش كله. أول من فر الأعراب الذين ما أسلموا إلا قبل كم يوم، ومسلمة الفتح، والناس اللي خرجوا بعضهم يعني لم يتمكن ربما الإيمان من قلبه، وجعلوا يفرون أول الناس. فلما اشتد عليهم السهام والصحابة ينظرون ما يدري، يتقي السهام من يمينه ولا شماله، والخيل جعلت تنفر ويضرب بعضها في بعض، الخيل نفسها ما تعودت على هذا النوع من القتال. فجعل الأنصار والمهاجرون يفرون، وفر الجيش كله، لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم من 12,000 إلا 9 ولا 90؟ 9، ما بقي معه إلا 9 فقط. بدليل أن المؤرخين عدوهم بأسمائهم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، تسعة حط خط انتهى، هذول اللي بقوا. جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا للمهاجرين، يا للأنصار، يا أصحاب بيعة الشجرة، يا قراء سورة البقرة. وجعل ينادي العباس حتى عاد منهم قرابة 90 رجلا، وأنزل الله تعالى جندا من السماء، ونصر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه. انتهت المعركة، 11,900 لم يشاركوا في القتال، فقط قرابة 100 اللي شاركوا. أول ما انتهت المعركة النبي صلى الله عليه وسلم الآن طالع من قتال، جراح وربما دماء وعرق يسيل يمينا ويسارا، وخيول مقتلة تحتهم، وجماجم وناس موتى. فلما خرج من الوادي وقف أمامه الأعراب، قالوا: يا رسول الله، اقسم علينا فيئنا، اقسم علينا غنائمنا. غنائمكم؟ أنتم أول من هرب، وغنائمكم؟ يصرخ بكم العباس بأعلى صوته، ولا واحد منكم رجع. وغنائمكم بعد؟ اقسم علينا فيئنا، اقسم علينا غنائمنا. هم مرتاحين والنبي صلى الله عليه وسلم طالع من معركة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ومضى يمشي، فوقفوا له وزاحموه. هو يريد يرتاح، بس الآن عمره قريب من 60، يريد يرتاح يمين يسار، حتى ألجأوه إلى شجرة. مر بجانب الشجرة فتعلق رداءه في الشجرة، ومشى فانتزع رداءه وتعلق الرداء في الشجرة، وبقي بإزار فقط وجسده ظاهر للشمس. تخيل بالله لو أنك مكانه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهم يتزاحمون وقد سقط رداءه عن منكبه، فالتفت وكظم غيظه، لأنه كبير قوي حكيم قائد صلى الله عليه وسلم، ما هو بأي واحد بأدنى كلمة يجعل أعصابه تثور. لا، الأصل أن تكون أنت كالجبل لا تهزك الرياح، ومهما نطحك الناس ما تتأثر، لأنك جبل. كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعي. لكن المخفة اللي من أول كلمة يبدأ يصارخ ويضرب يمين ويسار، هذا ما يصلح قائد. القائد هو اللي يكون ثابت كثبات الجبال، وليس أي إنسان يثير أعصابه. النبي صلى الله عليه وسلم ملك وبطل واقف لهم: اقسم في أنا أخذي جرة، وهذا يبغى يرجع رداءه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال بكل هدوء: أيها الناس، ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده، لو كان عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. فعلا، لأنه لو كان بخيلا لأخذ الأموال له دونه، ولو كان جبانا لفر مع الفارين، ولو كان كذابا لما نصره ربه عز وجل. لكن لأنه قال لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، من اتصف بهذه الصفات العالية استحق أن يكون قائدا ولينصره ربه عز وجل. وفعلا يوزع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم عليهم: يا عيينة ابن حصن خذ مياه من الإبل، يا أقرع ابن حابس خذ مياه من الإبل، يا أبا سفيان خذ مياه من الإبل. يقف بجانبه أحد المسلمة الفتح اللي ما أسلم إلا قبل كم يوم، ويرى واديا مليئا بالغنم، فيقول: يا محمد، ما أحسن هذا؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أعجبك؟ قال: نعم. قال: هو لك. ويمضي إلى أهل عليه الصلاة والسلام ما معه ولا درهم ولا تمرح ولا ثوب ولا نعل، أخذه من الغنيمة. ويصل إلى بيته فإذا بيته ما في طعام، ما في طعام، ويخرج يبحث عن طعام. قالوا له: في واحد يهودي عندها أكل. فيمضي يقول لها اليهودي: سلفني صاع من شعير. صاع من شعير يعني كيلوين تقريبا، صاع أطعم بس زوجاتي وعيالي، سلفني صاع من شعير. فيقول: أنت ما عندك فلوس تعطيني الثمن؟ طيب أسددك بعدين. قال: لا، تعطيني رهن، إذا ما سددتني أبيع الرهن وأسدد نفسي. فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ويبحث عن شيء ممكن يرهن. ماذا سيجد؟ دولاب كبير وفراش وثير ووسائد غالية وأرائك مريحة وثياب وأردية وعمائم وأموال، لم يجد إلا درعه، درع القتال الذي لا يزال فيه بقايا عرقه المبارك عليه الصلاة والسلام، وربما فيه من دمه المبارك، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هالدرع ويذهب به إلى اليهودي ويعطيه إياه، خذ أعطنا طعام، فيعطيه صاعا من شعير يمضي به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله، وتمضي السنين أو الشهور ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند ذلك اليهودي بصاع من شعير. تجمع أمامه الأموال، لكن لأنه قائد ملك، حبل موصول بينه وبين السماء، ما هو موصول بينه وبين الناس، لا، هذا تبع ربنا عز وجل، خلاص عند الله، هذا عايش للآخرة، ما هو بعايش للدنيا. لذلك جعل الله تعالى له مثل هذا التمكين. فلما يأتي هؤلاء لأجل أن يثيروا أعصابه أو لأجل أن يغيروا عليه عليه الصلاة والسلام أو لأجل أن يصرخ بهم أو أن يستثيروه، لا، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، لا يمكن بكلام تافه يقول له أحد المشركين أو بمسبة يسمعها من أحد المنافقين أو بتصرف غير مناسب من أحد الناس، لا يمكن أن يثور النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أمثال هذه الأشياء، لأنه لا يثور مع الأشياء الصغيرة إلا الصغار، أما الكبار القادة فلا يثورون لمثل هذه الأمور. القاعدة الثانية عشرة، قضاء الحاجات. من عاش لغيره فسيعيش متعبا، لكنه سيحيا كبيرا ويموت كبيرا، ومن عاش لنفسه سيعيش مرتاحا، اللي همه يأكل ويشرب ولا يهمه جاره يبيت جوعان أو شبعان، ريان أو عطشان، كاسي أو عريان، ما يهمه جاره، أهم شيء أنا نفسي. صحيح سيعيش مرتاحا، لكنه سيعيش صغيرا ويموت صغيرا ويبعد صغيرا حقيرا، لأنه ما عاش إلا لأكل وشرب ونوم ولباس، وليس عنده حمل لهموم الآخرين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. وقال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. اللي يضرب عليه جاره الباب ويقول: بالله ابني مريض، أريدك أن تساعدني، أو تجد أنك ماشي بسيارتك وتجد رجلا مسكينا ضعيفا قد لبس أرخص الثياب والنعال ويمشي في الطريق قد صهرته الشمس لدرجة الحرارة ربما فوق 50، وهو يمشي لأن ما يملك قيمة أجرة السيارة ولا يملك قيمة سيارة يشتري، وأنت في السيارة أمامها المكيف وربما معك عصير بارد أو سكريم، هل عندك استطاعة أن تجبر نفسك على أن تقف له في هذه الشمس وتركبه معك؟ وتتخيل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. اللي يسعى لقضاء حاجات الناس والوقوف معهم يكون الله تعالى في حاجته. هل أنت تستشعر مثل هذا الشعور عند تعاملك مع الناس؟ أم أن الإنسان يا جماعة ما دام أنه طاعم وكاسي وراضي وآمن لا يهمه حاجات الناس؟ اجعل همك دائما أن تعيش لإخوانك، يعني أن تقضي حاجاتهم، أن تقف معهم في مصائبهم. تخيل بالله عليك لو أنك أنت بدل ما تولد في بلد فيه خير ويأتيك راتب وعندك مال، تخيل أنك مولود في كوخ من أكواخ بنغلاديش، ونشأت وأنت تشرب من النهر وتأكل من ورق الشجر، ثم دبرت لنفسك فيزة وجئت إلى هذا البلد أو إلى غيره من البلدان، واشتغلت بمال يسير، وصرت تمشي في الطريق تذهب إلى مسكنك لأن ما عندك قيمة الأجرة، بيأخذ عليك 10 ريال 15 ريال وأنت تريد توفرها. تخيل أنك أنت مكانه، ألا تفرح بأحد يركبك معه؟ يا جماعة ترى فيه أشياء اختارها الله تعالى لنا، ما اخترناها لأنفسنا، ونحن ليس لنا أي نسبة من التحكم في اختيارها. يعني مثلا لو أقول لك: من اختار أن تلبس حذاء أسود ولا تلبس أزرق؟ قد تقول لي: والله الله سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء، لكني أنا اخترت، يعجبني هذا اللون الأسود. لماذا اخترت أن تكتب باللون الأحمر ولا تكتب باللون الأخضر؟ تقول: والله أنا اخترت هذا. لكن هل أنت اخترت طولك؟ لا. هل اخترت نسبك؟ لا. هل اخترت مستوى ذكائك؟ لا. هل اخترت نوع الأمراض التي تصيبك أو تصرف عنك، لا، يقول الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء، خلقني وخلقك، ثم قال بعدها إيش؟ ويختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. يعني لا يمكن واحد يختار لنفسه، الله تعالى هو الذي يختار له. هل أنت تشعر فعلا بالرغبة في قضاء حاجات الآخرين؟ لكن انتبه انتبه، لا تكن ممن يقضي حاجات الناس بناء على المصالح التي بينه وبينهم. فإذا كان هناك مصلحة متعلقة به قضيت حاجته، لكن إذا ما كان في مصلحة متعلقة به لن أقضي حاجته، وهذه مشكلة. أعطيكم مثالا، نفرض أنك تمشي في طريق مثلا بين مدينتين، خرجت إلى مدينة مثلا تبعد عنا مثلا 100 كيلو، وأنت طالع في حر شديد، وبجانبك في الكرسي الذي بجانبك حقيبة قد جعلتها على الكرسي، فإذا بإنسان بسيط مسكين قد لبس يعني أرخص الثياب والنعال، ومعه كيس في شدة الحر، ويمشي في الطريق. قد تحدثك نفسك أن تركبه معك، لكن حماسك ربما لا يصل إلى 20%، يعني بجانبك حقيبتك ويحتاج إلى إرجاعها إلى الخلف، وربما كانت مفتوحة وتحتاج إلى إغلاق، وستقف ويركب معك، ويمكن في رائحة غير مناسبة بسبب العرق، يعني قد لا يصل حماسك إلى 20%. وتمشي، لما مشيت وجدت سيارة متعطلة على جانب الطريق، مثلا بي ام آخر موديل، تسوالها مثلا 500,000. قعدت تناظرها وانت تسوق، الله السيارة الزينة هذه تبع من؟ فلما جاوزتها 50 أو 60 متر، وإذا بشخص قد لبس أحسن الثياب ومعه حقيبة شكلها غالي وشكلها رجل أعمال، يعني على مستوى VIP، رجل على مستوى كبير، وإذا هو نفس صاحب البي ام لكن تعطلت إحدى العجلات واضطرنا يوقفها ويبحث عن شخص يركبه معه. كم نسبة حماسك لإركابه معك؟ 500%، 70,000%. يا شيخ يمكن تنزل وتقول تفضل السيارة وأنا أغير البنشر وألحقك يا طويل العمر. تابع ما تبقى في الشريط الثاني. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com